حصريا على موقع مارادونا.com. تعبان من اللي بشوفه بيت خايف من دمع عيني انا مش شايف وبقول لنفسي كتير اسف اصلي شكيت فيها زعلان من جوا مني انا فضبيا صبرت فوق صبري شوية الحزن اللي متبت فيا ضحكت انا نسيه مخنوق قدام مرايتي وبسألني انا اللي مفيش غيري فاهمني بقعد معايا واكلمني على اللي حاصل ليا بتأثر انا لما بحكي لي حكاياتي بتزيد دموع انا وقهاتي وحزن وكل ستوريهاتي جرحي مع قاسي الروح والجرح اكبر من العادي شكلي هموت المره دي بالله انا فيه لا مش راضي اصلي ما استهلوش غلبان ممنع نهائي من الفرحه والسكه ضلمه ومش واضحه افكاري لا مش متصالحه ايوه ما تفهموش يا حياتي ليه كل حاجه مش في مكانها للدنيا بتسد ببالها لنفسي بتزيد احزانها نفسي الاقي البار واليوم دايما تقل مش بيعدي ودموعي دايما على خدي افكاري ليه طب تتشدي للغلط والشر معقول كسري تنجلي من صاحبي اللي اكل معايا في طبقي اللي كان اقرب من قلبي هو اللي اذاني طب ليه ده انا كنت اموت علشان خاطره ضحيت كتير انا من اجله اديته اكبر من حجمه بس هبقى اناني كم مين فيكم في يوم كان شلامي يا افاعي بتمص في دمي لو تبلع اللي تتسمي ما انتوا اخطر من السنين السن دقتوا عشان كنت معاكوا هو انتوا ايه من جواكوا كنت ناقصه اتربكوا بس ما فيكوش ده ما تجيش وما ترجعيش انا مش ليكي الكدب كله لقيته فيكي امساحي خدك وعينيكي دي دموعك تمسيك كدابه والعيشه جنبك مؤذيه بتحبي نفسك انانيه مش نفع حتى التسليه دمك انت تقيل بتشاف اني ضعيف ما انا حبيتك وعشان بجد استنيتك دمرتني خرب بيتك وكرهت الحب الحب اصلا خساره فانساك شفتيني زعل عشان سال مع ان قلبي يا مدال كنت ما فيك شال يا دموع انا وانت بس ما فيش تالت ولنفسي كل حاجه اتقالت ما انا اللي هروح اشكي لواحد اسمع انا معلش معلش الكلمه دي بتعصبني زادت الجراح وبتتعبني علشان كده لوحدي سايبني لا ما بتكلم ويا ليل ما بلاش تطول وحياتي انا فيك بناجع غلطاتي واصل نهاية احباطي كل ليلة نموت وعيوني مش عايزة تنشف من فترة مش مفهومة حالتي وخطر رحت كتير انا لدكاترة صعبوا الموضوع